السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فقد رأينا في اللقاء الأخير بابا مهما من أبواب علوم القرآن الكريم وأصول التفسير. ذلكم الباب هو باب أسباب النزول. رأينا أن القرآن نوعان، أو نزول القرآن نوعان: نزول ابتدائي وهو الأصل، فغالب القرآن لم ينزل لسبب يقتضيه. النوع الثاني نزول سببي، وهو ما نزل بسبب معين، والسبب عرفناه هو ما نزلت الآية متحدثة عنه مبينة له أو مبينة لحكمه. فأسباب النزول إذن ما معنى الأسباب؟ نوعان أو أمران اثنان: إما سؤال يجاب عنه، أو حادثة تحتاج إلى بيان فتبينها تلك الآيات. وقبل أن نكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله فوائد معرفة أسباب النزول، كنا قد توقفنا مليا في بيان قواعد مهمة جدا تتعلق بأسباب النزول. فكان ما تطرقنا إليه في اللقاء الأخير هو بيان صيغ أسباب النزول. فقلنا أن أسباب النزول لا تعرف إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فكان لزاما من التذكير بضرورة البحث والتدقيق والتفتيش والتحقيق لمعرفة ما صح من أسباب النزول. لماذا؟ لقوة تأثيرها على معنى الآيات كما سنراه إن شاء الله تعالى بعد حين. فإذا عرفنا أن الناقلين لأسباب النزول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي صيغ وردت عنهم؟ قلنا هناك صيغة صريحة لا بد من الأخذ بها، بل هي في حكم الحديث المرفوع كما بيناه. تلكم الصيغة إذا قال الصحابي كان كذا فنزل قوله تعالى. لماذا؟ لأن الفاء تفيد السببية، إذن كأنه قال سبب نزول الآية كذا وكذا. والصيغة الثانية هي قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، فهذه الصيغة محتملة، أي هي ظاهرة في السببية، الظاهر أنها سبب نزول، إلا إذا ثبت ما يعارض ذلك أو يمنع من كونها سبب نزول، فعندئذ نحمل قوله هذا على التفسير، وأن ما ذكره في بيان سبب النزول هو مثال ونوع يدخل تحت عموم الآية، وقد ذكرنا من الأمثلة الكثيرة في ذلك. من القواعد التي ذكرناها في اللقاء الأخير تحت هذا الباب وتحت هذه المسألة، وهو أمر عملي جدا لا بد من معرفته: إذا روي في أسباب النزول أكثر من سبب، قلنا نتبع الخطوات التالية: أولا يؤخذ بأصحهما من حيث الإسناد، فإن تساوي في الإسناد كان كل منهما صحيحا، فإنه يؤخذ بهما معا إن كان غير صريحين في السببية. لماذا؟ سبق أن ذكرنا أن قوله نزلت هذه الآية في كذا فهو يقصد مثالا يدخل تحت عموم الآية، فلا تعارض إذن إذا ثبت في سبب النزول صيغتان أو ثلاث أو أكثر غير صريحة، أي هي أمثلة تدخل تحت عموم الآية. و

وأنه ليس من العيب أن يخفى على الأمر شيء من أمور الدين حتى يتبين له الحق. إذن هذه الحالة الأولى، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. أي إن المؤلف رحمه الله ذكر نوعين تحت هذه الفائدة، وهما في الحقيقة التعريف بسبب النزول. سبب النزول إما سؤال يجاب عنه صلى الله عليه وسلم يجاب عنه في القرآن، أو شيء يحدث فينزل الوحي مبينا له. أحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، إذن فهناك سبب النزول الآن يأتي ويخفى الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي. ضرب لذلك مثالا، قال المثال الأول أي حيث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليه الأمر يكل الأمر إلى الله سبحانه. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذكر حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود، ولفظه في البخاري أن ابن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة. إذن الحادثة حدثت بالمدينة. قال وهو متكئ على عسيب، عسيب النخل اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل العصا، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فنزل قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الجواب فلم يرد عليهم بشيء حتى نزل الوحي. قد يشكل على أحدنا إذا علم أن سورة الإسراء التي منها هذه الآية ويسألونك عن الروح، سورة الإسراء مكية كلها مكية، والقصة كما نرى من حديث جابر ما أسلم إلا بالمدينة، ويقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، إذن القصة حدثت بالمدينة، وسورة الإسراء كلها مكية بإجماع أهل العلم. قد يقول قائل متسرع يقول لا عبرة بالإجماع إذا ثبت النص أن الآية نزلت بالمدينة، فنحن نقول لا نتريث، لأن أهل العلم لا يتكلمون جزافا، وخاصة إذا أجمعوا، يعني لم ينقل خلاف عن أحد منهم أن سورة الإسراء كلها مكية، فينبغي أن نقف ونتريث حتى إذا بحثنا ونقبنا وفتشنا ولم نجد ما نوجه به هذا الإشكال، عندئذ نقول نبحث عن من خالف هذا الإجماع ونقول إن العبرة بالحديث. لكن قلت يشكل على أحدنا إذا علم أن سورة الإسراء مكية والقصة حدثت بالمدينة فكيف نوجه ذلك؟ الجواب أن للآية سبب نزول آخر، هذا يربينا على ضرورة التريث والبحث. الآية لها سبب نزول آخر وهو ما رواه الترمذي بسند صحيح، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الطيب الصحيح المسند من أسباب النزول. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، أي أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. وتعلمون أن قريشا أمة أمية، واليهود أهل كتاب، فكانوا يلجؤون إلى اليهود إذا أشكل عليهم أمر لأنهم أهل علم أهل كتاب. فلما سألوا يهود عن ذلك قالوا أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح. إذن لاحظ قريش مازال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، فقال سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن نزلت بمكة الآية، سبب نزول الآية حدث بمكة، فنقول كما وجه أكثر أهل العلم هذا الإشكال، قالوا كما قال ابن كثير وغيره وجهوا هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن الآية تعدد نزولها، أي نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه من قبل بمكة. وقد سبق أن ذكرنا في اللقاء الأخير إذا تعذر الجمع بين الأسباب نقول بتعدد النزول وانتهى الإشكال. وهناك توجيه آخر ذكره الحافظ ابن كثير، قال أن الوحي نزل عليه بالمدينة بأن يجيبهم عما سألوا للآية المتقدم نزولها عليه بمكة، يعني الآية نزلت بمكة فأعاد اليهود سألوه عن الروح، قالوا ما الروح؟ فأخبره الله تعالى أتلو عليهم، أي نزل جبريل فقال أتلو عليهم ما سبق أن أنزلناه عليك، وهو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن الشاهد أنه لا إشكال في هذا، نقول الآية نزلت مرتين اثنتين ولا إشكال في ذلك. وإنما ساق المؤلف هذا المثال ليبين أن القرآن نزل من عند الله، لأنه قد يخفى السؤال، الجواب عن السؤال يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف فينزل الوحي مجيبا عنه. وأحيانا لا يكون هناك سؤال ولكن يحدث أمر فيخفى الحق في تلك الحادثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي مبينا له. ذكر قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وذكر أنه جاء في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم وكان فتى شابا سمع رأس المنافقين عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه أذله الله، يقصد أنه هو الأعز، يخرج الأذل من؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حاشاه وحاشاه من ذلك. زيد بن أرقم الشاب الفتى لم يستطع أن يصبر على ذلك فذهب إلى عمه وأخبره بالخبر، فما كان من عم زيد بن أرقم إلا أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا مهما، وهو أنه لا بد من التثبت في الأخبار ولو كان المتهم رأس المنافقين، يعني الأصل أن رأس المنافقين هذا هو حاله وهذا هو شأنه، لكن الشرع يربينا على أن يجري مننا شنآن قوم على أن لا نعدل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فتأكد وتثبت زد، وأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه واستحلفهم فقالوا وحلفهم أنهم ما قالوا ذلك، فصدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا أيضا تربية على أن من حلف لكم بالله فصدقوه. لكن أنزل الله تصديق زيد بعد ذلك فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال ذلك فعلا. إذن هنا يستفاد من كلا الحال الأمرين اللذين ذكرهما المؤلف، سؤال يخفى عنه فيجيب، حادثة يشكل عليه الأمر فيها فينزل الوحي مبينا لها. يستفاد من كلا هذين المثالين أن القرآن منزل من عند الله، ونحن لا إشكال في هذا عندنا. لماذا؟ لأننا ابتداء نؤمن أن القرآن من عند الله، لكن هناك ثمارا، لكن هناك ثمارا عملية نستفيدها من هذه الفائدة أن القرآن من عند الله. الفائدة العملية إلجام الغالين في النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطروه فرفعوه وادعوا له، رفعوه إلى مكانة هو كان ينهى عن رفعه إليها، وادعوا له ما لا يليق إلا بالله كمعرفة الغيب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا على الغيب لما خفي عليه الأمر في الحالين، لكان يجيب اليهود عندما سألوه عن الروح، ولكان يعرف كذب عبد الله بن أبي بن سلول بمجرد وقوع الحادثة. إذن فإن القرآن من عند الله عز وجل. وكذلك فيه أيضا ثمرة أخرى بيان إعجاز القرآن الكريم، حيث إنه لو كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل القرآن بتلك الفصاحة والبلاغة فور وقوع الحادثة، تلك البلاغة التي عجزوا عن مضاهاتها فضلا عن مجاوزتها. إذن لاحظ كل مرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل أو تحدث حادثة ينزل القرآن يجيب عن تلك الحادثة، يجيب عن ذلك السؤال بتلك الفصاحة والبلاغة التي ظهرت العرب جميعهم. إذن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، هي الفائدة الأولى من معرفة سبب النزول. قال رحمه الله ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، في الدفاع عنه. قال مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأسفاكون. نشرح هذه الفقرة. قال ثانيا بيان عناية الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، وذكر الآية وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. قد يقول قائل أين الدفاع أو أين عناية الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لآية لهذه الآية في آية الفرقان قال في هذا اعتناء كبير بشرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، انتبهوا منه، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء ليلا ونهارا سفرا وحضرا. فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كان كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة. تخيلوا يعني حتى نشرح كلام كثير ومهم، في كل مرة كان ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل بالقرآن في كل مرة ليلا ونهارا صباحا ومساء سفرا وحضرا. تخيلوا أنه في كل مرة يكرمه الله تعالى بما أكرم به الأنبياء مرة واحدة، يعني ما من نبي إلا وأنزل عليه الكتاب الذي أوتيه جملة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يتجدد له ما حدث للأنبياء جميعهم مرة واحدة، هذا اعتناء الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم نبي أرسله الله. ها وجه ذكر بيان عناية الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدفاع عنه ذكر قصة الإفك وغيرها من القصص من الحوادث، حيث كان إذا درس الإنسان أسباب النزول ويعرفها في كل مرة يتجدد له الإيمان بأن عناية الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تفوق كل حد. والثمرة العملية لذلك كان نذكر إذا استطعنا ثمرة عملية، الثمرة العملية أن العلماء ورثة الأنبياء والدعاة إلى الحق هم الذين يحملون راية الأنبياء. فليعلموا أن الله تعالى كما جعل العلماء ورثة الأنبياء في العلم فإنهم ورثة الأنبياء في الحفظ والعناية، وما عليهم إلا أن يسيروا على صراط الله عز وجل يبينون الحق للناس كما أمر الله، والله يتكفل لهم بالعناية الفائقة. ثم قال رحمه الله إذن الفائدة الأولى بيان أن هذا القرآن نزل من عند الله، ثانية بيان عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا قال رحمه الله بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. هذا المثال واضح، فإن الطالب إذا قرأ أسباب النزول فإنه أيضا سيستيقن ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل قد اعتنى عناية عظيمة بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. وكل ذلك إنسان صحيح أنه يقرأ تفسير القرآن، يعرف أسباب النزول، لكنه في الوقت نفسه يزداد إيمانا ويقينا برحمة الله عز وجل بعباده وبتأييده ونصرته وغير ذلك. هذا الذي يريد أن يقوله المؤلف رحمه الله، أن معرفة العلم هذا خير كله. فالإنسان يتعلم أمورا علمية، لكن في الوقت نفسه يزكي نفسه بأمور وثمرات عملية. وقول هذه القصة معروفة لدى الطلبة، أن سبب نزول آية التيمم هو أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الأسفار، أقاموا في مكان ليس به ماء، أقاموا بمكان، توقفوا عن المسير في مكان ليس فيه ماء. طبعا الصحابة شكوا أمر عائشة لأبي بكر، انظر إنها سبب تأخرنا وبقائنا في هذا المكان دون ماء. طلبوا الماء فلم يجدوا، فأنزل الله آية التيمم فكانت رحمة للمسلمين إلى هذه الساعة، إلى أن تقوم الساعة. يقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يقصد أي حتى بعض الروايات قال أسيد بن حضير وهو من سادات الأنصار، قال في رواية: والله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا وجعل للمسلمين فيه بركة. طبعا هو يشير إلى قصة حادثة الإفك، يعني قصة الإفك كان من ورائها أنه نزل حد القذف، وفي ذلك سد عظيم لباب القذف، قذف المسلمين بالفاحشة، يعني كان من ورائها خير كبير. إذن هذا أو هذه هي الفائدة الثالثة: أولى، بيان أن القرآن نزل من عند الله. الثانية، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة، بيان عناية الله تعالى بعباده. الفائدة الرابعة، هذا الذي سنطيل الوقوف عنده، لأن العبرة في هذه الدروس هو الأمور التطبيقية العلمية، يمكن أن ندرسها في لحظات، لكن الأمور العملية يتكون بمثابة تدريب على تلك الأمور العلمية. قال رحمه الله: فهم الآية، أي من الفوائد فهم الآية على الوجه الصحيح، فهم الآية على الوجه الصحيح. قال مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي أن يكون من قسم المباح. قال: وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به، أو ليس المراد به بيان أصل الحكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. نشرح ما ذكره المؤلف رحمه الله. الفائدة الرابعة لأسباب النزول، بل قل هي أعظم الفوائد على الإطلاق، يعني هي أكثر الفوائد التي يحتاجها الطالب، وهي فهم الآية على الوجه الصحيح، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه الفائدة، يعبر عنها بجملة يسيرة: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني إذا عرفنا سبب النزول نعرف الآية التي نعرف معنى الآية التي نزلت فيها. والمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله جاء مثله في صحيح البخاري عن عائشة، يعني مو بس عن أنس بن مالك، حديث عائشة أوضح وأكثر بيانا، بل إن هذا القصة عائشة تدل على ساعة علمها. زد وأن العرب مهما أوتوا من فصاحة وبلاغة قد يخفى عليهم الفهم أحيانا. ففي صحيح البخاري جاء عروة ابن أخت عائشة، جاء فقال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. يعني يقول يعني حكم السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا ولا فرضا حتى. لماذا؟ لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونحن نعلم أن لا جناح بمعنى مباح، لا جناح أي افعل ولا حرج، وهذا إنما يقال في المباحات. فقالت عائشة: كلا. في الاستدلال لغوي، ثم ذكرت سبب النزول: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. أفادتنا عائشة هنا فائدة مهمة جدا، فيها نصحح ما بثته بعض كتب الأصول. يقول مثلا وهم يتحدثون عن المباح، يقول: ويعرف المباح بقولهم بقوله تعالى أبيح أو أحل، يقول: أو نفي الجناح عن الفعل، نفي الجناح عن الفعل. هذا هو الخطأ، المباح لا يعرف بنفي الجناح عن الفعل، ولكن يعرف المباح بنفي الجناح عن عدم الفعل. لو قال مثلا تقول إنسان: لا جناح عليك ألا تفعل كذا، يعني يدل على أن فعله مباح وتركه مباح. لكن لما واحد يقول لك: لا جناح عليك أن تصلي الظهر الآن، هل يعني أن الظهر ليس بواجب؟ لا، الظهر فرض من فرائض الدين، صلاة الظهر فرض. إذا أنت نفيت أن الجناح وأنت تقصد أنه فرض، بل صليه الآن، لا جناح عليك أن تصلي الظهر الذي هو واجب الآن. كذلك هنا قالت له: لو كان كما قلت، لو كان المراد كما فهمت يا عروة لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هنا نفهم بأن السعي بين الصفا والمروة مباح، لأنه قال ألا يطوف، لكن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا نقيد قاعدة الكلام الأصوليين يقولوا: مما يدل على الإباحة نفي الجناح عن عدم الفعل، هذا الذي يدل على الإباحة، نفي الجناح عن عدم الفعل، أي إذا ترك لا جناح، هذا الذي يدل على الإباحة. قالت بعد ذلك، عالجت القضية هذه بفائدة في اللغة، ثم عالجت القضية بسبب النزول. وانظروا سبب النزول كيف يوضح الآية. قالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قدي، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. انتبهوا الآن، الصفا والمروة هضبتان، يعني يطوفوا بينهما الناس، يسعون بينهما سبعة أشواط كما هو معروف. الآن الصفا من جهة جبل قدي، قدام جبل قدي، وقدام جبل قديد هناك منات آلهة قريش. فلما أسلم الأنصار ودخلوا في الإسلام كانوا هم يظنون أن السعي بين الصفا والمروة من أجل منات، فتركوا الصفا والمروة، كانوا يتحرجون، كيف كانوا يظنون أن الطواف بالصفا والمروة من شعائر الجاهلية، من شعائر الجاهلية، من تعظيمهم لمنات. فأنزل الله تعالى قال: فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني هل نطوف بين الصفا والمروة وهو من أمور الجاهلية؟ فرد الله عليهم يدفع ظنهم ذلك فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي ليس من شعائر الجاهلية، يعني وجود مناة في ذلك المكان كان أمرا حادثا من بعد الصفا والمروة. أي أنتم الآن عندما تسعون بين الصفا والمروة لا تسعون من أجل مناة، وما كان العرب يسعون من أجل مناة، وإنما هي من أجل أنهما من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، أي لا تتحرجوا عن الطواف بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت عائشة: والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إن لم يطف بين الصفا والمروة، يعني أنهما من أركان المناسك العمرة والحج. فإذا سبب النزول إذا فهمناها، إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن الله تعالى ينفي الجناح عن الطواف بين الصفا والمروة ليدل على أنهم من شعائر الله لا من شعائر الجاهلية كما كان الأنصار يظنون. أيها الأحبة في الله، إن الآيات التي يتوقف فهمها على أسباب النزول قليلة حتى نكون منصفين. صحيح أن من فوائد معرفة أسباب النزول هو الفهم الصحيح للآية، لكن الآيات التي تبه الآيات التي يتوقف فهمها على أسباب النزول قليلة، نذكر بعضها للتدريب ولنبين مدى أهمية أسباب النزول. مثال ذكره المؤلف، نضيف مثالا آخر. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ظاهر الآية ماذا نفهم منه؟ نفهم منه عدم وجود استقبال القبلة، أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن بمعرفة سبب نزول هذه الآية يتبين لنا المعنى الصحيح للآية، وأن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله خاص بأحد ثلاثة أحوال. الحال الأول: من عجز عن استقبال القبلة، إنسان عجز عن استقبال القبلة، مريض في السرير ولا أحد يحول وجهه تجاه القبلة، ماذا نقول له؟ لا تصلي، لا صلي، لأن الوقت أهم. فهذا يصلي كما هو وتسقط ويسقط استقبال القبلة في حقه، لماذا؟ لأنه عاجز. إذن ولله، نقول المريض: أيها المريض، لله المشرق والمغرب فأينما تولي وجهك فما وجه الله، أن صلي صلاتك في وقتها ولا تضيعها من أجل عجزك عن استقبال القبلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من صلى مجتهدا بغير القبلة، إنسان بذل جهده، حاول يعرف الخلال ما جعله الله علامات للقبلة، أو سأل وقيل له من هنا القبلة، ثم تبين له أنه أخطأ في استقبال القبلة وصلى، هذا ليس عليه إعادة، كأن الله عز وجل يقول له: لا حرج، فالجهاد كلها لله ما دمت قد اجتهدت، ما دمت كنت مجتهدا فاعلم أن الجهاد كلها لله، فاعلم أن الجهاد كلها لله، وحيثما توجهت فثم وجه الله. ويدل على هذا ما رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. ما الذي نفهم؟ أي ما دمتم أيها المسلمون قد اجتهدتم في معرفة القبلة وصليتم، فأتعلموا أنكم مصيبون للأجر ولا إعادة عليكم. في هذه الحالة كل الجهات لله. الحالة الثالثة هي شبنا الحالة الأولى، العاجز عن استقبال القبلة يصلي حيثما توجه. الثاني من صلى مجتهدا لغير القبلة ثم تبين له خطأ فلا إعادة عليه، أينما تقول فثم وجه الله. الحالة الثالثة من صلى النافلة راكبا، من صلى النافلة راكبا. فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. زاد الترمذي تطوعا حيث كان وجهه، يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، أي سواء التفت عن الشرق الغرب الجنوب مهم. قال انتبهوا، وفيه نزلت، وفيه نزلت، يعني هذه صيغة نزول ليست صريحة، أي يدخل هذه الحالة تدخل تحت قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن كيف نفهم الآن فثم وجه الله؟ أينما تولوا فثم وجه الله، أي ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا وجوهكم أيها العاجزون عن استقبال القبلة، أيها المصلون مجتهدين لغير القبلة ثم تبين لهم خطأهم، أيها المسافرون على راحلة أو مركب وأردتم صلاة نافلة، أينما تولوا فثم وجه الله. بهذا يتبين لنا المعنى الصحيح للآية. أما القادر العالم بالقبلة فهذا يصلي إلى القبلة وإلا فصلاته باطلة. هذا مثال آخر يبين لنا فائدة وأهمية معرفة أسباب النزول. مثال آخر وهو مهم أيضا، قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كثير من دعاة الباطل يستدلون بهذه الآية على ترك الواجبات وما فرضه الله تعالى على الأمة، يقولون ببطلان قتال المشركين والكافرين وأنه لا ينبغي إرغام الناس على الطاعة وأنه لا يحل إقامة الحد على المرتد. تعرفون أن المعركة ساخنة في هذا الموضوع بين المسلمين والعلمانيين وأذناب الكافرين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد يقذف بها في وجهك كل مدة عند الباطل، فكيف ستجيبه؟ قل له سبب النزول يبين لنا معنى الآية الصحيح. اعلموا أيها الإخوة أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، فهؤلاء لا يجبرون على الإسلام، إنما نخيرهم بين الإسلام ودفع الجزية، يعني له أن يدفع الجزية ولا يسلم، لا نكرهه على الدين. فهو معناه وقيدت بآية التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بدليل كيف نفهم أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب. سبب النزول، روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال رضي الله عنه كانت المرأة تكون مقلاة، مقلاة بفتح التاء، يعني أصل التاء هي التاء أصلية ليس التاء تأنيث، لأن المقلاة بالتاء المربوطة لآلات القلب، آلة القلب، ولكن هنا مقلاة من القلب، وهي التي لا يعيش لها ولد، في حالة البشرية متعيش، لأنها هي التي تعيش، لكن هي التي لا يعيش لها ولد، تحمل فيموت جنينها في بطنها أو ينزل ميتا وهكذا. هذه المرأة ماذا قال؟ قال ابن عباس تجعل على نفسها، أي تنذر نذر، إن عاش لها ولد أن تهوده. لماذا؟ سبق أن ذكرنا أن العرب كانت فيهم عقدة نقص، يرون أنفسهم أميين وأهل الكتاب أكثر علما، إذن وإن عاش لولد لأهودنه، يصير يهود وهدور أنصار. قال فلما أجليت بنو النضير، يعني اليهود حول المدينة كانوا ثلاثة، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. بنو قينقاع هم أول من أجلوا عن المدينة، ثم بنو النضير ثم بنو قريظة. بنو النضير أجلوا إلى الشام إلى أرض المحشر، لذلك سميت سورة الحشر بسورة بني النضير. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، أبناء الأنصار يهود. لماذا؟ المرأة لما عاش لها هذا الولد وفت بنذرها وجعلته يهوديا، فقالوا لا ندع أبناءنا، ما نخلوش أبناءنا يروحوا مع اليهود إلى الشام، لابد أن يبقوا معنا ويدخلوا في ديننا، أي لابد أن يسلموا معنا. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فأنزل صيغة صريحة كان كذا، فأنزل الله كذا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالخطاب خاص بمن؟ الخطاب خاص بأهل الكتاب، لا يجوز لنا أن نكرههم على الإسلام إذا كانوا خاضعين لدولة الإسلام بدفع الجزية أو كانت بيننا وبينهم عهد وذمة وغير ذلك. الشاهد أن معنى الآية ضيق، ولا ينبغي أن نوسعه لإكراه في الدين، أي لا يقام الحد على المرتد ولا يقاتل الكافرون والمشركون. إذا فما فائدة إقامة، ما فائدة تشريع الحدود إذا؟ لاحظوا أن سبب النزول يوضح لنا معنى الآية. كذلك من الأمثلة، وأتعمد ذكر هذه الآيات لماذا؟ لأن هذا محاولة مني لأن أحصر قدر الإمكان الآيات التي يتوقف فهمها على سبب النزول، يعني ليست كثيرة ولا أدعي الحصر، لكن هذه أمثلة مهمة جدا تعينك على فهم الآية. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه الآية صارت أيضا مما يقذف بها في وجهك إذا كنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قلت يا أخي ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا الآية في واد والاستدلال بها في واد آخر، وبعضهم يستدل بها فقط في الإضرار بالنفس، يشوف إنسان يدخن يقول يا أخي ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنقول اعلم أيها المسلم أن معنى الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تلقوا بأيديكم إلى المعصية، لا تعصوا. أوش معناها الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أي لا تعصوا الله، سواء تضر بنفسك أو تضيع حكما أو تضيع واجبا أو فرضا أو تترك الأمر المعروف من المنكر تترك الجهاد، كل من ترك ما فرضه الله عليه فقد ألقى بنفسه بيده إلى التهلكة. والمعصية تسمى تهلكة وهلاكا، كما قال حديث معروف صحيحين حديث أبي هريرة ذلك الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله قد هلكت هلكت وأهلكت. المعصية تسمى هلاكا، لكن كيف تقنع الناس بهذا المعنى؟ قلنا سبب النزول دليل على أن التهلكة هنا هي المعصية، لا تلقي بيدك إلى التهلكة في المعصية. أول شيء لما فيه ذات الأقوال، روى البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نزلت في النفقة، أي في ترك النفقة، نزلت في ترك النفقة، خاصة قرأوا أول الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أنفقوا أيها المسلمون ولا تعصوا الله تعالى بترك النفقة فتهلكوا. إذن معنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تمتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله نفقة لواجبة. ثانيا هذا في البخاري حذيفة نزلت في ترك النفقة، يوضح لك أن أنا اخترت المعصية لتشمل جميع الأمثلة التي أذكرها. روى أبو داود والترمذي وغيرهم عن أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، القسطنطينية اللي هي تركيا، من قديم الزمان كان المسلمون يحاولون دخولها خاصة في أبو أيوب الأنصاري حتى مكن الله عز وجل المسلمين في عهد محمد الفاتح رحمه الله. قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، ما استطاعوا أن يدخلوا على قلعة الروم. قال فحمل رجل على العدو ألقى بنفسه حمل رجل على العدو، فقال الناس مه مه كف كف لا إله إلا الله، يلقي بيديه أو بيديه إلى التهلكة، يعني فهموا من الآية أنه سيموت سيهلك نفسه، مع أنه هذا يقوم بواجب، يقوم بفرض بالجهاد. فقال أبو أيوب الأنصاري إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، انتبهوا، لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا هلما، أي تعالوا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، تعالوا نشتغل بالزراعة، إذا تركت إذا تبايعتم بالعينة وترضيتم بالزرع خلقتم إلى الدنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد بسبيل الله. شوف الآية أو هذه الحاجة ما أثبتها بذلك الحديث، هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني الأنصار قالوا بذلوا مجهودهم، قالوا والله الآن نشتغل بالزراعة. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب لذلك الجمع المهيب في الغزوة، فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا وندع الجهاد، أننا نخضع ونخلد إلى الأرض وندع الجهاد في سبيله. إذا أبو حذيفة يقول لك ترك النفقة، أبو أيوب يقول لك ترك الجهاد، القاسم المشترك بين ترك النفقة وترك الجهاد ما هو؟ هو المعصية، ترك الجهاد معصية، ترك النفقة معصية، ترك فرض. مثال ثالث رواه الحاكم عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يلقى أو هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل، ما معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ يعني ما لازمش الرجل يقاتل العدو حتى يقتل، يعني إذا عرفت بلح يغلبك ما تقاتل. قال لا، إنه الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله، أي الذي يعتقد أن الله لم يغفر له ذنبه هذا ألقى بيديه إلى التهلكة. ما القاسم المشترك بين هذا اسمه القنوط من رحمة الله، ترك الجهاد، ترك النفقة هي المعصية، فكل من عصى الله فهو قد ألقى بيديه إلى التهلكة وعليه. فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن أضر به وإن ضرب وإن شتم فإنه لم يلقي بيده إلى التهلكة، بل إن القاعدة عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر هو الذي يلقي بيديه إلى التهلكة. فلا بد إذن من بيان معنى الآية الصحيح، لذلك ترون فهم الآية على الوجه الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. جمع بين هذه الأقوال نزولها في معصية الله، أسباب النزول وضحت لنا هذا المعنى. أرجو أن أكون قد لم أطل عليكم بالأمثلة، ولكنني أراها مهمة جدا، فإننا نستفيد تفسيرا، نستفيد تقعيدا وتطبيقا وتخريجا للفروع على الأصول. مثال آخر خامس، قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ما منا إلا ويسأل نفسه هذا السؤال، أحيانا نمدح بما ليس فينا، نمدح بما ليس فينا ونفرح، هل ندخل في عموم الآية؟ ظاهر هذا هو، لكن الحمد لله سيوضح لنا ابن عباس معنى الآية من خلال سبب النزول. ففي الصحيحين أن مروان بن الحكم قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس، انظروا كيف يلجؤون إلى أهل العلم، قل له لأن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون، كلنا سنعذب، لماذا ما منا من أحد إلا يفرح بما أتاه الله، يحب أن يحمد بما لم يفعل، حين يمدحك الناس بما ليس فيك وتفرح. فقال ابن عباس كلام أهل العلم وما لكم ولهذا، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه، أي يستحقون حمده، قد استحمدوا إليه. الصوت واضح ما؟ ها؟ الأخوة الكرام الصوت واضح؟ نعم الحمد لله. إذا أعيد، قالت أروه أن قد استحمدوا إليه، أي بينوله باللي يحمدون على هذا الشيء بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. شوف إذا ما أوتوا كتمان العلم، ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا، معناه أنهم كتموه شيئا وأحبوا أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يفعلوا، يعني هم خرجوا من عنده يريدون أن يحمدهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم كتمانهم الحق، وهم قد كتموا يعني بخلاف ما فعل. ثم قرأ ابن عباس أول الآية ليبين لهم معنى الآية، فقال إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمون، حتى قرأ حتى قوله تعالى يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بمفازة من العذاب. إذن الآية في ماذا؟ في كل إنسان، في كل إنسان أخبر بخلاف الحق وترك ما أوجبه الله ويحب أن يحمد بأنه فعل الواجب، هذا هو النفاق الرياء. يعني إنسان يقول أنا أخرجت الزكاة وهو لم يخرج الزكاة ويحب أن يحمد بما يفعل فيثني الناس عليه أنه مخرج الزكاة، هذا لا تحسبنه بمفازة من العذاب. ومن أمثلة ذلك يوضح أن الآية مع حديث آخر رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عن تبعه، تخلفوا أن يخرجوا للغزو وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عندنا آيات تبين هذا الشيء، فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني كأنهم يا رسول الله والله أردنا الخروج لكن كان عذر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيحمدهم، سيحمدهم بخلاف ما فعلوه. قال فنزلت لا يحسبن الذين يفرحون بما أتى يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. نفهم الآية إذن، هذه الآية معناها كل إنسان ترك واجبا وأحب أن يحمد بأنه فعل ذلك الواجب فهو معذب، فهو عليه الوعيد بأنه سيعذب. إذن هذا مثال خامس. وقبل أن أغادر نجي لكم مثال سادس مهم جدا أيضا، قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني قد يفهم بعضنا من ظاهر الآية أن الإنسان التقي الصالح له أن يشرب الخمر إذا علم من نفسه الصلاح، وهذه فلسفة لا تظن أي الإخوة أن الناس قد عوروا منها، لا، بعض الناس يظنون أنهم ما داموا مستقيمين الحال وأنهم ما داموا يعرفون الشرع ما داموا متربيين في مقوله أنا مربي الحمد لله لا أودي أحدا فله أن يفعل المعاصي له أن يترك الواجبات، بل إن بعضهم صرح كقول الصوفية من كان خادما لأمة الإسلام مجتهدا في خدمة الأمام طبعا لا يصلي، له أن لا يصلي. لماذا؟ لأنه وصل إلى أعمال طيبة جليلة قد يعجز عنها الكثير، هذا حقيقة كلام فاسد. فبعض الناس قد يفهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خاصة أن الآية نزلت عقب تحريم الخمر، يعني بعد ما حرم الله الخمر قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إذا كانوا صالحين عليه يشرب الخمر. قد يفهم أحدنا هذا وفي سنن النساء الكبرى أن ذلك وقع لقدامة بن مضعون، أنه وقع لقدامة بن مضعون، والله أعلم بصحة هذا الأثر، أكثر أهل العلم صحيحون هذا الأثر، في عهد عمر شرب الخمر فاستدل بالآية. لكن سبب النزول أيها الإخوة يوضح لنا المعنى الصحيح للآية، وهو ما رواه البخاري عن أنس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، يعني قبل أن تحرم الخمر كان الناس يشربونها، بل ربما شربها الآن ودخل المعركة ومات. فأنزل بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف، ما غير ذلك؟ تسأل استقبال القبلة، قد صلى أقوام إلى غير القبلة. الجواب قبل أن يأمر الله بالتحول إلى الكعبة، صلاة أولئك صحيحة يؤجرون عليها، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن العبرة أنهم كانوا مؤمنين متقين محسنين، ولو حرمت عليهم الخمر لتركوها كما تركتموها أنتم. لذلك الآية في واد، وما يفهمه وما قد يفهمه بعضهم في واد آخر. هذه الأمثلة أيها الأحبة في الله أتعمدت ذكرها بالإكثار من الأمثلة بالدلالة على هذه الفائدة الجليلة من أسباب النزول، بأسباب النزول، وهو أو وهي أن من أعظم فوائد أسباب النزول الفهم الصحيح للآية، فهم الآية على الوجه الصحيح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد بينا مراد المؤلف، ونسأله عز وجل أن الناس عن عملا صالحا ودعاء متقبلا، إنه ولي ذلك القادر عليه. ونكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. إياكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا، أمين. جزاكم الله خيرا إن كنت ذلك. الشيخ الثاني لديه سؤال، هو تفضل. بارك الله فيك، تفضل تفضل أبو نجيب. نرجو استسأل في قول ورقة بن نوفل، هذا الناموس الذي جاء به موسى أظنه يريد أن يسأل أن أجبنا عنه بما خص موسى عليه السلام بالذكر، مع العلم أن الكتاب الذي سبق هو الإنجيل. تكلمنا عن هذا في المناسبات السابقة، قلنا أن ورقة بن نوفل قد تقول عائشة في حديثها: وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، أي هو نصراني، وكان من المنتظر من يقول هذا الكتاب الذي أنزل الله على عيسى على الأقل، ومما قال على موسى. الجواب أن العرب كانوا لا يشكون في نبوة موسى عليه السلام، نبوة موسى يقر بها جميع أهل الملل مثل إبراهيم عليه السلام وغيره، وخاصة أن العرب كانوا يعيشون مع اليهود، يعني يعيشون مع اليهود ويتاجرون معهم ويتعاملون معهم، ونبوة موسى عندهم أمر مقطوع به، لكن نبوة عيسى كان ينكرها اليهود، فلربما العرب يتأثرون بهذا الإنكار، ربما يشكون في نبوة عيسى. لماذا؟ لأن اليهود لا تعترف بعيسى عليه السلام ويكذبونه. فورقة بن نوفل هو يريد أن يقول إنك نبي، فلابد إذن أن يشبهه بنبي لا يختلف في نبوته، ولا يشبهه بنبي قد اختلف أو قد أنكر بعضهم نبوته. هذا وجه ذكر موسى عليه السلام دون عيسى عليه السلام، الله أعلم. هذا يقول المثال الأخير: أليس دليل تأويل أن المرء يعصي إذا كان تقيا مؤمنا، فإن تفسير تقي مؤمنا أن يجزم المعاصي له، فكيف يجزم سمع النقيضا؟ كي لا نتوهم هذا الأمر الذي سأل عنه الأخ الكريم، بدأت بذكر الكريم بدأت بذكر المعنى الذي للأسف أراد بعضهم اعتقاده ونشره. بعض الناس التقوى عندهم أوسع مما المفهوم وترك المعاصي. بالنسبة للإنسان الذي وصل إلى مثل الصوفية، الصوفية ماذا قالوا؟ إذا بلغت اليقين في الله فافعل ما تشاء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى إنهم ضحكوا على أتباعهم ومريديهم فقالوا: حتى لو رأيت الشيخ يشرب الخمر فاعلم أنها خمر في نظرك، ولكن إذا بلغت حلقه صارت لبنا. حتى لو رأيت يخلو بالنساء فهو ليس عليه حرام، إنما الحرام على العامة. فجعلوا شريعة خاصة بالعام، خاصة وشريعة عامة. الإنسان الذي بلغ يقين فقال هذا يباح له أن يفعل أشياء هي حرام على العامة، وهذا في الحقيقة طمس بالشريعة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك واجبا فرض الله عليه وما اقترف معصية. هذا يعني إذا بلغ اليقين، هذا بلغ اليقين وبقي يعمل بأوامر رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. كذلك بعض الناس اليوم، وهذه يذكره، أنا كنت قرأته قديما للشيخ أحمد شاكر حتى بتوليت بأن قابلت أحدهم. يذكر الشيخ شاكر عن بعضهم أنهم بسبق قدمهم في العمل في الدعوة إلى الله ونشر دعائم الإسلام وكذا، قال فيستبيحون أشياء، يستبيحون أشياء محرمة لهم. قلت إنما حرم الله في الأشياء على العامة، أما من بلغ العامة الجارة كأن الصلاة إنما شرع الله الصلاة في مظاهر العبادة، قال حتى يصل الإنسان إلى مرتبة يخدم فيها هذه الأمة. من وصل هذه المرتبة يباح له أن يفعل بعض المحرمات، هي في الحقيقة في حقه ليست حرام. لا تعجب، هل يمكن لمن يدخل العمل الداعي أن يصل إلى هذا الحد؟ حتى الحديث بأن لقيت بعضهم يعني تكلمنا في هذه القضية فقال نعم بعض الناس، بعض الناس يعني يذوب تركهم للصلاة أمام ما يقدمونه للأمة، يجب بتفكير خطير جدا وهدم للشريعة. قد يستدل إلى بماذا؟ انظر لما حرم الله الخمر ماذا قال؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم إذا ما اتقوا من قبل، وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إلى يضرب الإحسان. قد الحمد لله أنا مستبعد مثل هذا الفهم الغبي، لكن قد يحمل بعضهم راية هذا الفكر السقيم ويستدل عليه بهذه الآية. فأجبه يا أخي كل سبب النزول يوضح لك معنى الآية، المراد أنها نزلت في قوم شربوا الخمر قبل أن تحرم ثم ماتوا. قال الله تعالى: هؤلاء ناس آمنوا من الصالحات ليس عليهم جناح في مطاعم من قبل، لأنهم كانوا مستقيم مؤمنين وهم يعملون الصالحات إلى يحب المسلمين وغير ذلك. إذا لا بد إذن المسلم أن يلحظ كل أسباب النزول حتى يفهم الآية وتفهم الصحيح. إنسان يعاني من الكسل والعجز عند إرادة طلب العلم الشرعي، وهذا على خلاف عادته، لم يعد قادرا على إمساك القلم في الكتاب رغم كونه أمامه، وصار يشعر باختناق ملازم فهم النصيحة والإرشاد. أول شيء طبعا المسلم عليه أن ينطلق في الإصلاح، سواء الإصلاح الذاتي في نفسه أو إصلاح الأمة، ينطلق من الذات. يقول الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه العقلية التي ينبغي للأمة أن ترجع إليها، ولا نعلق الأسباب بغيرنا. وكم يفرح الناس عندما يعلقون الأسباب بغيرهم، كم يفرح الناس عندما يقولون سبب دل الأمة اليهود النصارى أمريكا، كأنك تزيه عنهم حملا ثقيلا وتأمين النفس من تصغر في الدنيا. لا ما سلط علينا هؤلاء إلا بتقصيرنا نحن في دين الله. لذلك انطلاقا من هذا ينبغي للمسلم دائما قبل أن يعلق ما يحدث له بأسباب خارجية. كنت أقول لك معي العين السحر السكون المدري. فأول شيء يبدأ الإنسان بنفسه، قال ما الذي فعل؟ انظر مثلا السلف، أحد ذهب إلى المسجد صلاة الجمعة فانقطع شسعون عليه فلم يصل إلى المسجد حتى انقطع حتى ركب صعد الإمام على المنبر فاته الأجر. فقال راقب نفسه، راقب نفسه زي حاسب نفسه، فوجد أنه ترك غسل الجمعة ذلك اليوم. أن أمثالك لا يتركون غسل الجمعة، فحرمه الله تعالى من طاعة بتقصير في طاعة. كذلك مثلا ترى سفيان بن عيينة يقول لك مثلا لما نودي عليه بالإفلاس، نودي عليه بالإفلاس بمعنى خلاص ليس له مال يقضي به الدين الذي عليه، فقبس قبس أول شيء تذكره لم يقل الناس خذلون، لم يقل الحكام ظالمون، ولكن قال إنني حبست في دين لأني كنت قد عيرت قبل 20 سنة مفلسا. 20 سنة تذكر عيرت مفلسا، يا مفلس. فهو يرى أن الله عاقبه فيها. فهنا عندنا الإصلاح الذاتي، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إني كما يقول إني لا أجد شؤم معصيتي في صراخ الجارية، لما تصرخ في وجه جاريته أول شيء يتذكر إثما قد فعله هذه الصبية. فإنسان لا يحرم الخير إلا إذا قصر في خير، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيحرم الإنسان العلم والرزق بالذنب يصيبه، وإنسان عليه دائما أن يصلح نفسه، أن يصلح نفسه يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتكم. ثانيا إذا كان هذا الفتور دائم فهو المرض، وإن كان يتردد أحيانا فهذه طبيعة البشر ساعة من ساعة. لكل عمل شرة أي قوة، ولكل شرة فترة أي ضعف. ومن كانت فترته للسنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك بالوجه فقد ضل. كان الذي يدوم على التقصير هو الملام، لكن الإنسان تمر به أيام يومان ثلاثة أسبوع يتعب ولا يستطيع أن يحمي كتابا ولا هذا، نحن ندفع قدر الإنسان. لكن إذا حدث كل هذه طبيعة الإنسان البشري يكثر، لكن لا يترك الواجبات. والأمر الثالث الذي نذكره في هذا المقام كانت النصيحة والأشياء التي تقول لإخواننا، ما السبب؟ لابد أن نضع الأسباب في هذا الفتور. ما هو سبب الفتور؟ ما هو سبب الفتور؟ ربما كان سبب الفتور هو حسن التسمير، حسن التدبير. احنا معروفون للأسف نلبد معاجي قضية مهمة جدا وهي قضية الفوضى، لسنا منظمين. فينبغي للمسلم أن يركب نفسه، أن يركب نفسه النظام يسير عليه ولا يخرقه، وإذا خرقه قضاه. مثلا أقول مثال مضحك، إنسان يراجع قرآنه بعد صلاة الصبح قال مراجع حزبين، يواظب عليه مهما كان، فإذا حدث له فعل وفاته ورثه فينبغي له أن يقضيه في ذلك اليوم، لا ينام حتى يقضي ذلك اليوم. شيء النظام. ثانيا أننا نقتص إذا نظمنا أنفسنا جيدا فلا نحمل أكثر مما يبدو لنا أننا نستطيع حمله. أحيانا تكون عندنا مثلا ساعة أدرس فيها الكهف، هذا هو النظام، ثم أباشر أعمالا أخرى. أحيانا يأتي الشيطان فينفخ فيك القوة، يقول ولا غير ذي الشعر ولا باس أنا قوي اليوم حلال، لا خطأ. هذا يدفعك الشيطان لحمل أكثر حتى تفعل كل شيء بعد ذلك تفعل. لا، سر بنظام، ساعة ساعة ساعتين ساعتين لا أزيد على ذلك حتى لا أحمل شيئا ثقيلا عليك أدع كل شيء. إذا كان الخطأ فوضى فعالجه. ثانيا الخطأ أحيانا يكون ليس في الفوضى كان مرفض لكن منعزل عن الجماعة. فالبركة في الجماعة ليست فقط الطعام حتى في العلم. والمؤمن ضعيف بنفسه قوي لإخوانه. يشوف أمثاله من الحارسين على طلب العلم يجعلون لقاء في مجالس أو أربعة في أسبوع يجتمعون فيها على دراسة كتاب معين. فإنه وإن ضعف فإنه سيفتح من إخوانه ويحفظ يبقى دائما ثابتا للذات. ولذلك علينا أن نسير على هذه إن شاء الله خطوات نافعة بهذا يزيد الخطوب وليكثر الإنسان أخيرا من ذكر الله والدعاء. فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولي مرشدا والذكر. فاطمة رضي الله عنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفها فطلبت سألته خادمة فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تسبحين الله 33 قبل أن تتنامين تسبحين الله 33 إلا يقولون ويحمد الله 33 ويكبر 430 رزقه. إذا إن كان يتقوى بهذا الذكر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا استحيل الذكر إلا إذا أكثر من ذكر الله. والله موفق لربك الله وبارك الله فيكم وإياكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.